إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحين أود أن بي حديثك كسر صناع ذنوب تموبقاتك تضبضع وحلالة أين أود أن بي وقد في المحصنات الغافلات المؤمنات نوع التضبض الذنوب وحلالة كم إذا وحوالي دمر كدورسون الغافلات وما أنت كمب المؤمنات إيمان كلام إن لقوك أنا الزنو تاسنا وحي كمتاي ذنوبتا وحلاقتاي كمتا مركا دمر كيبا الله الشاقي حدي مركا راك دورسون زنا لقوك أنا نايدنا وعلمي أوح فارق ومعتبر أو بحياء عيان شرين إن قبر دورسون زنا لقوقنا ومؤمنات أه يعني إن مؤمنة أو دورسون زنا لقوقنا فارق معتبر أو بحياء مجرون وكوحانا كميتا يوحيا له حدود كواجبتهم وحد القذف حد لا إلى دائية شرع وصيداتا شادر انقفك على القراعه دا شرعا مركا كواجبية ولما مركا فاسقنا ونقنا يا شهادتي سي مرقاتي سن الله اقبل معي مركا تانا سلاس ويان حديث كم شيخ الشارح سؤال ورنا شرحه كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافرا او الرجل يقتل او الرجل يقتل مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا يعني الذنب كاستبى الى هاي والله يابا انه ضافه مويانا نكو بنتي قال لي ما اسقو قال بنتي او الرجل يقتل مؤمنا اما نين مركا دلي قف مؤمنا دلي اسقو بريري متعمدا لبدا انه ضافه لغما يابا حديث كان وحصوري إمام أحمد يا النسائي يا أبو يعلى أي صوري الشيخ الباني نوى صحيحي في سلسلة حديث الصحيحة أيه الصحيحي مركا حديث كان سوحيانا الفائديني نوى حكم إذا قف مؤمن إن بريد له دلاء إن يأدي آدو وينتهي ما دام الله يري إلى هاي أضاف ما هي ولا قل لما أنا جاي قال لي ما بي يعني وعيد كوشيجة يا حديث كوادي آدو ويا وحنا لقيت الماما يا يعني قفكاس لقمة ضعف يا حق مخلوقة سكرها تصير بلقت الماما حق مخلوق سكرها لقمة دافيو ايضا مركا وحوية الله قصاصين حسنات في سواح كم ايضا الله جري مع نصاصو دعي وعن جندب مرفوعا جندب حلقة سوريي جندب كوحوية وجندب الخير لا جندب ابن عبد الله جندب ابن عبد الله البجلي معها او جندب الخير جندب كيلورن شريوي مرفوع عن حال النبي صلى الله عليه وسلم لو رفعي حد الساحر ضربه بالسيف صاحبك كوحفله حد كيسو ضربه الا بكرا عويه ولا بدفته بالصيف سيف لغو قراعه ساسا وحدا waxaa loo dabdiyey in la yidhaahdo darbuhu bisayfi, iyo inta laga dhigo darbatun bisayfi, labada mid walba loo dabdiyey. Haddii darbatun la yidhaahdana waxay noqonaysaa hal mar in seef lagu dhufto, ayay markaa noqonaysa, marka waa isla macna. Rawahu Tirmidiy, Tirmidi baa soo wariyey, waqaala wuxuu yidhi asaxiixu, sida sawaabka ee xadiisku ku saxan yahay, annahu mawquufun, inuu mawquuf yahay weeye. oo Jundub Alkhayr uu yidhi xaddu saaxiri darbuhu bisayf ama darbatun bisayf. Markaa Jundubkaasina waxa weeye wuxuu dilay nin saaxir oo falalowga ku dilay, ninkii falalowga ahaa markuu dilayna dadku sixrayo wuxuu u muujiyey kaannahu inuu wax dhintay soo noolaynayo. markaasuu kurka intuu ka jaray wuxuu haysan soo noolaya daba isagu haysa soo noolaya. وفي صحيح البخاري بخاري صحيح سوى حق السقنا عن بجالة يدعو لغا سوريني بجالة بجالة ابن عبدة بجالة ان عبدة لغا سوريني قال انو يري كتب عمر بن الخطاب وحقر عمر بن الخطاب ان اقتلوا كل ساحر وساحرة يعني الدلة فللو كستا إيا فللو يد كستا يعني نكا استوح فلا إيا قبر كستوح فشير الدلة. قال وحوري فقتلنا وحن الدلي ثلاثة سواحرة يعني صدح دمرة وح سحري أيام الدلي. مركا صحيح البخاري وحكو سلان سيدو شارح بيدين تلماما يقدر كهوري أن يقتلوا كل ساحر وساحرة لكن قدر كذنبه فقتلنا ثلاثة سواحرة صحيحة كما سقنا صحيحة كما سقنا. لكن أمر كأود بحيي عمر بن الخطاب تاسي صحيحة وكسو غنطاي. وصح عن حفصة وحكى الصحة كسونا ذي حفصة بنت عمر رضي الله عنها إلى هاي رأليها كالنقدين أنها أمرت إني أمرتي بقتل جارية قبل إن لديلو سحرتها سحر طيب يعني قبر أدونا بجارية لها أنها أمرت إني مركة أمرتي بقتل جارية لها أدون يضع السبناتي إني دشر إن لديلو أي أمرتي أو سحرتها سحرتي يعني نسخ قربة لها كالعب فقتلت مركة لديلي. وكذلك صح عن جندب جندب الخير نساسا كالسبناتي وكالصحري قال أحمد إمام أحمد وحيري عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيدو خلال سنة كقسوا وريي أما كقسوا أروريي وحيري عن ثلاثة أي جاء عن ثلاثة أما صح عن ثلاثة صدح وحكى الصح وكالسبناتي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول كصدح كم ذا وحكى السجن هذا أي قتل ساحر يعني ساحر كإلا دلو فللو كإلا دلو أي كسجن هذا مركا أمر كان أي حفصة بنت عمر أي أمرتي قبل أدونت أهي السحر كسميسي إلا دلو أي أمرتي سببتها دو حيثها هي يعني أدونتها دي بيها هي سلف كقاركودنا وحي قبين أدونك أما أدونتها ضي قشا يعني مركا حد وقلا سيد كليه حد كواكؤو بكرام بعض السلف بقري مركا لو مثل شنكر أثر كان أحد الناس إلى حدود إسكاؤه الكرام ويعيد حراء أجنبئا حتى مركا يعني هلقوا قوما يعرم إيه وأدون تيدي تانا بعض السلف أي مركا إسا وحي قبين إن أدون تأي أدونكو عد لهم الكدي أي أدونك أويهين إنه حتى كوغي كرام مركا ما دام مركا هذا يعني ضدك مركا قف حرأة يعني حد إنه قف كله كأوجو أن ملح أهيني لو ما دري شنكر أثر كان سدى سبان لو بدري شنكر على ما دون إجماعي صارها روح حد كأوجو يا إنه نقضه قف حرك كأوجو يا قف مركا سلطة يا أود له قيسك مركا وحوي ثلاثة يا حكم كهيا لكن أحد الناس إسكما طلاب صنيان أريد أن أعصى إقامة الحدود وهي فتن يفساد باكد المياء إجماعينا علماء قروا صررين سيدا لكو إجماع سيهي حتى عد أوغيسا إن يكون قارتهي بمعنى عد حرك أوغيسا عد حوية سلطة هي أود له ولاة الأموركيين في مسائل باب كان مسلوين باب السودان الأولى تكوى تفسير آية البقرة فصراط آيات سورة البقرة لفصيرها يوي الثانية طلبات تفسير آيات النساء آيات سورة النساء فصراط لفصيرها يوي الثالثة تصدحات مسألة صدحات تفسير الجبت والطاغوت جبت يا الطاغوت كفصراط لفصيرها يوي وجبتنا لغوفة سراء سحرك يا فلك طاغوت كان لغوفة سراء الشيطان كعمر بن الخطاب كفصراء والفرق بينهما يا فرق يا الله وضعوا بحياية ويا هذا الكمركة وكفة صراء عمر بن الخطاب إنه طاغوت في الشيطان كي هاي ابن كثير وحكسوا أرورين إياه تفسير كآيات فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى آيات تفسير كي يكسوا أرورين إياه تبدو حرنا يا تفسير كاسي قوي جدا أبي أدب قوي إياه يوحب بديه ويوحو الشملين إياه ودكوب إياه يسوب ودقل إياه شركسته وإيقالد السمين شرين شركسته إيقالد السمين شرين بسوقل إياه حضيتها إنا أوسانتي السنة مدى عابدان حضيتها يوحوية طواقيت إنا يوحوكم تقان حضيتها يوحوية إنا يمركا يعني اسكو غرغار ويديستان كل ذلك شرك استول السمايا شيطان حقي مفسو جيدا واي اسغا ددك او قرخيه مركا ما دام شرك استبا ويسغو ابا ويهي الا يراد طاغوت كحقيقي اهي وا شيطان كا سداس يدا ابي خوف بدنته الرابعه مساله افراد ان الطاغوت قد يكون من الجن طاغوت كونه كم من نقن كرو جنكا وقد يكون من الإنس إنه كرو كم من نقن كرو إنسي جنا كم من نقن كرو يعني طاغوت كي وح نقن كرو جني مت جنكا كم إذا طاغوت كي وح كرو نقن كرو مت إنسية أين هبلة أي نقن كرو الخامسة مسألة الشناد معرفة السبع الموبقات تدبر الدنيا وحلاقة كرشاد على كرنا يوين المخصوصات لغو قارئة بالنهي ريبست للريب لغو قارئة اللي حارنتني وين آي تنبيه ذو حلاقانا انتاكو مكوبنا دنوب بذنو كبائرة ترته مركا لكن تدبضن سيقارا نبي وشاقه صلى الله عليه وسلم لكن دنوب بذنو كبائرة كلانا نبي وشاقه صلى الله عليه وسلم وحاديث كانوا كشاقه مركا تدبضو ما فائدين يسو كوبيس فائدين ما يسو مركا مفهوم مخالفة لك قادن ما يولما أرانا يدنوب توحالاكتا وتضبط أسو قرر ساساود إدباع علماء أصولك إن بضانو كم دي أي لهدان العدد لا مفهوم له عدد كأمترد مفهوم له ومفهوم مخالفة لك مقاطو مفهوم مخالفة لك مقاطو ساساود إدنوب كبائرتا عكم إذا مرخاتي بين عارها لأنه يعني حديث كنا اللي مشي مرخاتي بين عارها كم إذا وعكم إذا وحوي والذي كارني ماذا كم إذا لحديث صحيحينكم أو تلمامي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ما يدين كور ما الدم بيده وين كوا وين شهب بدن قلنا بلى يا رسول الله حنكون لها الرسول كي هاي نغورن قال الإشراك بالله وحلو إله يعني الله الشريك يا له فعدك للا عابدون فعقوق الوالدين ووالدين كارنما دوية وكان متكئا فجلس wuxuu ahaa mid dangiiga ayuu ahaa nabigu sallallahu alayhi wa sallam markaasuu sara fariistay markaasuu yiri markaasuu wuxuu yiri ala wa shahadatu zur ala wa qawlu zur yani markhaati beenaalaha iyo hadalka beentaabu nabigu sheegay sallallahu alayhi wa sallam markaasuu ku celceliyay يعني توكيدات فعلية من قولي ولبضة ومركا يعني استعمال النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت نبي كما سورين يكوع العلي إلى أن أسنين ويسكع مصا بمعنى مراد كيس اللفهانية مؤامصة هدبا ترى رأي وترى يام بيساء سوريين أحكال الله من حديثك يعني وحوي أبو داود صوري الكبائر تسع شجع يا كبائر توا سجال ركاسو سجال كي النبي شجع صلى الله عليه وسلم وحنا كتشري واستحلال قبلتكم البيت الحرام أحياء وأمواتا يا قبلة إن إنا بنيستان وحلاشتان يعني وحوى يا قبلة إذين أه مركا نوشيين يا مركا دمتان مدول بقبلة إذين أه الثالثة مسألة اللحاد أن الساحر يكفر فلن لو قوينو قالوا بايو الصحر كأو السمايي وكو قالوا بايو السارعة تتضباد أنه يقتل إلا دلايو ولا يستطاب أن لتوبد ويديني الثامنة مسألة السديداد وجود هذا تاسو الساحر كاهينو تشري وتشوغي في المسلمين المسلمين تدحد هذا قصونا على عهد عمر وحتي عمر فكيف بعده ولوحد كاورنتا بل وحى مركا وقتي أكدم بيانا كورب هذه وقتي عمر بن الخطاب والصحابة دي مركا أي نولايين وأي بضنايين وعلمك بضنا وخير القرون كيا هذه وقتي أخار وحفلا أي تشيرين هوايا راداني بل ما أنت محاد مودي وأفر يطبان قرني لغا تشوغو أفر يطبان قرني لغا تشوغو كون يأفر بقلو السنة يعني أمور هنا وقت والباي كسي طريان ووحكا دعمو يانان وحبا أسو كردين وحخير أسو كردين لا يأتيكم زمان إلا والذي بعده إلا والذي بعده شر منه أنا سبن مالك وكيري يعني وحوية وقت مجر أمام مالين مجرته إلا وقت يكدن بيا كشر بضن يعني مالي والبا مالين تيكه الرئيسي وكسي شر بضن تاي سمعتوا من نبيكم صلى الله عليه وسلم وحكم قليبون رسولك إني النبي إني بان كم قليب صلى الله عليه وسلم يعني ساس أنس بن مالك أو يري مركا سحر كل نوعيال بدن بولي ياهي نوعيال دا سحر كل ياهي وحكم إذا وحا مديدة دا إلى هذا وفل مديدة دا وحا إلى هذا فلوي يعني سحر كا حرام تا يا كبائر تا إلا يسبوها يا مقال لما الدين تم يالك قبح حيا مسوى حوية ودم بكبائر وأن قال لما أهين كسوكية يعني السحر كاسي كمد كمديدة دا كمدا يعني الربط يا كمدا نوع عمرك يسوى حوال حريتان ك يعني ننكي قبضا لك حرق وحا كمدا السحر التفريق سحر كلا يلادو الله بضا الروح مركي يسوى لدونا يلقوك لك حيا أن وعدا صورة موحي كمتاي سحر كي كمتاي سحر كنوا وضع حرام ما بنانا باب بيان شيء من أنواع السحر كان باب حوية هاي هذا باب بيان شيء شيء عدين تلا عدين أيو باب يهي شيء قصو من أنواع السحر من أنواع السحر نوعية السحر ككمدا قال أحمد إمام أحمد وحوية حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر أيام مركا نور رمي قال حدثنا عوف عوف بن نور رمي عوف الأعرابي عوف الأعرابي أيام نور رمي عن حيان بن العلاء حيان بن علاء بن نور رمي قال حدثنا قطن بن قبيصة قطن بن قبيصة نور رمي عن أبيه أبيه قبيص نور رمي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إنه قبيص النبي كم مقلي صلى الله عليه وسلم من نور رمي قال وحر إن العيافة يعني عيافة بمعنى شمبرها إلا الدولية أم الله عيرية والطرق يتشيحتان كأرلاذ مركا الله تشيحة أم الله حرحريقه شرقه وحريق ذا أرلا ذا لحريقه والطيارة يباسيسيه من الجبت وحيكم ديين سحركا يعني شمبرها لدولين يباسيسيه الله دولين ايو ايو حريقي سردوك لحريقه ايو لغا فالين ايو ايو مركا باسيسيه وحلا باسيسان ايو انتا سيبا سحركا يكم ديين. قال عوف عوف وحيري العيافة زجر الطيب عيافة وحوية وإن شمبرها للدولية الله الدولية باسيسي لباسيسان أيه وحال الله الدولية باسيسي والطرق طرق الخط وحريق وحريق انت يخط بالأرض يخط بالأرض أرنظ لحريق أيه حريق ذا أرنظ لحريق أيه الله حريق أيه فالين لك فالين أيه تسوح عليها طرق. والجبت جبتك قال الحسن وحسن البصري وحويري رنة الشيطان وعطك الشيطان كأما ودنك الشيطان كرنين وعطك الصوت كوي إسناده جيد سندك سوى في عيني يعني الشيخ السعرمي مشايخ تراؤقه الرئيسي ويقول الساسي إذا عبري لكن سيدة قوي الراجحة وحوي حدثك إنه ضعيف فيها الشيخ الباننا وضعيفيه الشيخ الباننا حدثك وضعيفيه وحانا كم كسوغان إلا مركا إسكا ظاهرة أيا كسوغان ونينك مركا حيان ابن العلاء ليلة هذا ومجهول مركا ابن حبان مويان عدك لو توثيق السي مجرى عدك لو توثيق السوط لو ثقة مجرته ولما مركا وحوية نينك نوا مجهول عوف الإعرابي مويان عدك لو حكور السي مجرته يعني ابن حبان توثيقه لا انفراده waxa marka culimada qarkood way ictimaadaan laakiin culimada muhaqiqiin taahi tafsiil bay galiyaan aw waxa weeye haduu cidu la infiraaday la kaliyoobay ay tahay cid majhuul ah wax amaarado ku tusinaysa inuu aqoon gaar ah u qabayna ayay jirin lama aqbalo laakiin cidu marka waxa weeye mashayikhdiisa aha ama wa markay isaga aqoon gaar inuu u qabay yaani marka tilmaamaysa sida inuu yiraahdo mustaqimul hadith buu aha yaani marka saas oo kale waa cabdiro yaani waxa weeye yada waa la aqbalaa culimada muhaqiqiintu tafsiilkaas ay galiyaan culimada muhaqiqiintu tafsiilkaas ayay galiyaan tawsiiqyada uu la infiraado mana aha marka isaga mid itlaaqan loo aqbalaayo mana aha marka isaga mid itlaaqan loo wada radinaayo يعني بعض الناس وحي مركا يعني مودين إن مركا إطلاق اللو إذا ردنا أي مركا مودين صاص نسدع علماء محققين تمرين ومركا يسقى خلاف صنطاي مركا وحوي الشيخ الألباني وحيولي يعني واقي هورا وحن مركا براروتشيي إن توثيق ابن حبان هدو لا انفراده إن الله أقبلين صاص يدابا مركا براروتشيي وانا إقع عن بحضي طلب أي أرضي بضم بامركا إيقا قاتي لكن حقيقة مركي الدنبان مركا مسألة ممارسة بضم ويا شاي وحا مركا إي عداتي إن مسألة التفصيل كسو غيهي أو حوية إطلاقا أين سلاواهي يعني الشباب كي مركي هرا إيقا قاتي مسألة نوع أسعى وحان كلا أهي وحان كلا أهي والعلم الزيادة أبان هيا حتى التفصيل با كسو غن مسألة ساعة تهرب إيقا قاتين تنى إيقا قاتا تنى إيقا قاتا مرك على كل حال مسألة تفصيل كذا وموضع كلا لكن على سبيل الإشارة ومن هذا أتلم مايا مرك يعني حافظ ابن حجر العسقلاني حافظ العراقي علماء كلا محققين تي بس لا سيادة بيكون تجين أي حوية تصريحين يعني مرك وحوي تصريح هذا مرك الله هي مرك وحوي على كل حال ورك كصاب صن الباني بقى مرك جار ابن حبان في تساهله التوثيق مجايش وحلمتك وحبك متشران أورا وحبك تشرين مركا وحوي على كل حال إنك مجهولك باكو تشران سلاس أود حديثك ضعيف لكن تفسيرك العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض سند قارة إلى ذهي سند قارة يضولب على السوري وسند كذن الصحيح يهي تفسير قوى صحيح وسند كلال السوري لكن وحوي حديثك مرفوعة مع الصحيح أما قدر حسابسان إنه حسن البصري يري الجبت رنة الشيطان وحمرك رنة إنو قرن شارحنا وكبير هذا رنة يتفسير كذا يرنين يوحي تهي يأثر سعر ورناي لكن حوية هذه الله نقض مسند كإمام أحمد وحمرك قصرا إنه الشيطان كوحلقة يا با تصحيف كبع المسخد الشيخ قصر النقلية إنو تشري نسخدي الشيخ كسو نقليه تصحيف إنه كسونا وإرجع رنة أيوة كاتي حق قرالك لكن على كل حال مسند كإمام أحمد نسخ مركا صحيح حاصلة كسونا يحويا الجبت إنه الشيطان جبته إنه سو جبته الشيطان الشيطان كوي مركا الله ما بعنا التكلفات كليسكو كلفاية أو حويا مركا رنين إيه رنة وحلا يلا هذا إيه أثر كأسوء أروريه وشيخه أجلس كمشغوليه تفسير كمسألة داس يعني وحوي مد لبها هي ما جبتكو الشيطان بكوف السريحة صلو بصرنا ولأبي داود والنسائي أبي داود وحوصه ناضي النسائي وابن حبان في صحيحه صحيحه سوى حوصه ناضي المسند منه قدر كمسند كا لكن دم أنت ذو حيكورين أيام طريقا إنك مجهول كيحيان ابن العلاء مركا وحوي مكردين وعن ابن عباس عبد الله بن عباس وحلق السوري رضي الله عنهما إلى الرالية كالنقض عبد الله يأبيه به قال إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاي وحيره من اقتبس شعبة كدنبلقة شعبة قيب من قيب قيب من النجوم حدقها كمدا من اقتبس شعبة قيب مركيسة كدنبلقة من النجوم أي من علم النجوم يعني علمك حدقها كم إذا فقد اقتبس شعبة من السحر وحب بالقاطي قيب سحرك كم إذا زاد وحكر بي ما زاد وحكر بي بمعنى قدرك مركا كرر صدي بك كرر صدي وحب مركا كر بي أو علمك حدقها وكرر بالقاطي وكرر صدي انت إلا أقبو سحرنا كرر صدي زاد ما زاد أي زاد من السحر ما زاد من علم النجوم بمعنه دعيا سحر كوحو ككرر صدي انتو ككرر صدي علمك حدقها روه أبو داود أبو داود بسوري وإسناده حديث كإسناد كيسو صحيح صحيح ويهو حديث صحيحة رابط النوى صحيحيان يعني مركا الإمام النووي بصحيحيي وحكى له صحيحيي مركا حافظ العراقي وحكى له صحيحيي ذهبي وحكر الصحيح يا الباني مركا وحديث صحيح وي مركا حديث كان وحت الماما يا قف قهد حديث كي يقانو انو السحر كي يقانو مركا السحر كي حديث كوي ستغيان وقيب سحر كاميدا يعني حديث انا وحوي علماء وحي قيبيان برشد علم قد الله برتو يعني ان وحوي علم التصيير يا علم التأثير بيلادين يعني علم التأثير وحوي الا يلاهدو waxyaalaha xidiguhu marka ayaa xidigaha la eegaya dabadna waxa dhulka ka dhacaya waxa laga saadaalinaya oo laga faalinaya xidigaha oo la yiraahdo dabad marka sidan baa dhacaysa abaar baa dhacaysa colaad baa dhacaysa sidan baa dhacaysa yaani dad xidigahana laga eegay kan noocaas waxa weeye mid xaraana ma banaana waa nooc faal ah faalkuna haduu farabato bimaana qofku aqoon doora u yeesho ka sixirka way yaqaanaan يعني الروح كستو فال يقانا وحريف كؤهي فال نوا يقانا ومعروف أما الرب لها كفاليو أما وحك لها كفاليو أما حدقها كفاليو هدو فال يقانا حريف نكوية هاي فال كنوا يقانا وايو تدك يقانا سرى الشيغان قفك مركو فاليو وحاوصوا بحيسا عنصر مدوح ليلاهدو أي أصوا بحيسا عنصر تاسي مركي صوب بحضو وخو السمين يا مورا مورين بو السمين يا مورا مورا هل الشيق يا واما حي وحوه يا شيء بان لدونا يا إلا قوريو قفكا لقليحيو قفكا للو قوريو مورا دو عين كاس يعني مركا ليا هاي عنصر مدوبا صوب بحضو وحبو مورين يا وحبو فلايا ويلي إنو وحكا لوريتيو الربا وقفكا عنصر تي كسو آدنايدة كسو سعوتي إنو وحوه يقفكا لكوحا ولأي الربا marka nin kasto faal yaqaan faalna way yaqaan wa faal law marka taana waxa weeye sidaas weeyaan sida xadiiskan la ino yiri قفك حدقها كفالين اياه سحر بو كرر صدق مركز طوو فربط صدق قلنتوا لي حديث كنا باكو حديث يعني. حديث كنا ساسوت الممية من اقتبص شعبة من النجوم اي من علم النجوم فقد اقتبص شعبة من السحر يعني فلي سحر بيولق الانسان. لكن مع علماء الهدان علم التصيير الهدان وهو منازل شيء إلا قرنا يوية تاسوا باب كلا سحر كما كيسا حكما مدها باب بين إلهذا إن شاء الله تعالى وإنه إيمان دونتا إن شاء الله. وللنساء النساء وحوص ابن هذا من حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة يدو كم ديها يقدر كسو صعدا من عقد عقدة كنكوتين من عقد كي قنتا عقدة قنتين قنتا ثم نفس فيها دو نوح كتفا قعفوفا نفسك وحي تهي والنف إيو عندوف يرو اسكو كشرة أيا ليدا دا والنف تبضان تهي ثم النفس فيها دو دمر كأفوفا أما وح كتفا فقد سحر وحبو سحري حدو وحنا قنتا وحنا كتف تفا يعني وحوا يسحر بو سمي ومن سحر كي وح سحرانا فقد أشرك شرك بو كبعي شركة أيو كبعي. ومن تعلق شيئا كي شيء مركا وحوية كتعلق بمعنى وحوية قلبك سكحرة أما إسكال الله دي تعلق وحود بدن حق قلبك لكن وحي لازم سنة لازم سنة إساء إنه سكحرنا علق وتعلق بمعنى وضعية وإسكال الله دي قلبك نواكحرة تعلق وحود بدن يحق قلبك كي شيء مركا سكحرة أما الشيء قلبك سكحرة وكل إليه والله أعقى إساقال لغو أعقى لها كاسي هكو أنفعه أدو إسكوها اللي أيو يعني مركا عدان إلهي أهين وحالها عدا ساكو أنفعه هدو إسكال الله ديو قلبك سنكحرة الشيء قطرة سارتنا إساقنا واساس الله وحين نقول إساء إن شيء مركا لغو أعقى أولو إله دو الشيء قاسي هكو أنفعه يعني حديثك هو حقص لن ضعف إسلاس أوده الذهب إيه الباني بوا ضعيفيا حديثك. وعن ابن مسعود إن عبد الله بن مسعود وحلق السورية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول كي لها قال أولي ألا هل أنبئكم ما إذن كورما ما العده محيتهي يعني مركا بنت محيتهي أما اسكدركم حوياي يعني عضه وحل إلى يعني بنت ليلى هذا سوى حلوقة شيدا إسكو ديركا اللو شيدا وهي صدى بضن ضدكو هذي يعني دردرالة سمين أيام بيننا وقدران لكن أصل كلمة عضه وحلو استعمالا يا العضيها كذبك الله استعمالا ألا هل أنبئكم ميدين كورما ما العضهم حيطاي بنت والتعليق هي النميمة يعني ماذا استفامية ذا فعل كي لقاء علقي هي النميمة وإسكو الدركة وهي القالة بين الناس تتكاين وحلوك على الشيء وحدهده اللي يديده هذا تسوي كان نورد لوك يلويده هذا كان نورد لوك يلويده هذا رواه مسلم المسلم با صحيحة السوري ولهما وحاوس بن هذا البخاري مسلم وباب كان محول الصدون تي إسكو الدر بيكو الساب سنين حدنا وحوي وحوبا باستيباب بيان شيء من السحر وح سحر ككم إذا عضين تلا عضينا أي باب طيبون حدنا هذا الإسكتير ككسر صن حديث شيء جاي وكان وحوقة شيء ده وحوقة شيء ده قد يدو من الشبه كل هذا هاي السحر كا فما دلي وحوي السحر كأصالة من تشيخ كبحري أي وحيالي الشبه كلها أنا وح كم إذا ومركا شيء جاي مركا سيدا سوء كان سياسة ودد أي بعض السلف وحي إلى هذه السيدة يحيى بن أبي كثير وكلا يعني يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة يعني وحوي بين واسك يدر الدراره وحي ساعد قدهد فسهاديان يعني هل ساعد قدهد وحي فسهاديان يعني الرقان وحفر الله قآن صنب بن رقين قآن فسهاديان صنطن وحان الرغين فسهادي أي يقوك فسهادي أن هل صعد ثم هذا اللي افتدنا وحي الادان سحر شاك سحر وحوشاك سحر كدرا سحر وحوشاك سحر كدرا بيدادان ولهما وحوسنا ذي بخاري يا مسلم عن ابن عمر عبد الله بن عمر يضل لقصه ورنا رضي الله عنهما لا يرى ليها كان نغض عبد الله يا أبيه به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيلاهي قال أويري إن من البيان عدينت يا فصاحبي كم تهي لسحرا سحر باكملا يعني مركا وحدينت قاركود يعني سحر كي شبه ذا ولما دو حيث ويديين ما دام لا يريد فصاحبا قاركود يا عدينت قاركود وحلا عد عدية سي مركا وحوية فصاحبا الله شيقا يعني سحر لغو مقعابي ما أمان باللو يري مسابع لعين باللو يري لابا قول باكو السلام علماء قار وحي إله دير وحي اللو يري أمان لا أمان آيو بعض كان وحي لان سحركم ما دام مدموم يا هاي وحي هاي يعني وحي اللو يري دلعين لا دلعين بيان ودم الله ما أرى سحر وحان اللو اقصوي هاي بيان ندا قار كود يا فصاحة قار كود قاتل باللو قرقارا حقا لغو دلن قديا باطل كان لغو قرحيا يلغو دلالاليا تنوع سنة إني مذموم تايوالا قرميا ساساود رسول صلى الله عليه وسلم يعني نكي الصحابي أمركو يري يعني كيف نغرم أما كيف يغرم من لا أكل ولا شرب من لا أكل ولا شرب يعني سنو مركا وحوية أقان دبايا اللوقان دبايا كيف يغرم أما كيف نغرم سان أقان دبينا إذن وحضعن وأن هضل ولا نطق ولا استهل أن هضل نرش علامات كذا وحكم بدنا أين كم وقا أوهدية وحلمية إنت هذا مذن مركا رهي سيديبا مركا وحيان وقا ربينا مركو النبي قول صلى الله عليه وسلم يعني النبي قول إن هذا يعني مركا من الكهان من أجل سجعه الذي سجع يعني تاسيب كاسوحو كم دي هاي كاهن ندو شبها كوا فالية كوا سو شبها يعني هذا الكمركة اوسكو باق باقي درادي او مركة يعني وزنك ايها بدعه السماية يعني درادي ايو مركة يعني كم دي هاي كاهن ندا مركة دلعين ودلعين يا نبي صلى الله عليه وسلم يساوي يري مركة على كل حال يعني مركة سحر او كلاو حوي ويسكتا هاي وحباطي اللوغو قرقار ايو wa waxa weeye baadirki lagu marka dalalalinayo lagu qurxinaayo xaqina lagu dalan dilayo yaani marka waxa weeye yaani waxay tahay mid madmuum oo xun weeye khilaafna kuma jiro taas ee waxa weeye xadiiska uu qasadka nabiga iyo muraadka nabigo ma waxay ahayd li dami mise waxay tahay lil madhi taas uun baa waxa weeye mowduu nadarkay culimadu isku hayaan ay tahay walaayda umar ibn abd alaziz tanin baa u yimi markaasuu dadna sida uu weydiisanayay iyo sida uu hadlayo ayuu wanaajiyay markaasuu Umar ibn Abdul Aziz waxa uu yiri yaani hada wallahi as-sihru al-halal kaasi waxa uu yahay waa sihirki xalaasha aha wuxuu jeedaa waa bayaan wanaagsan oo bimaana waxa weeye aan baatil ku sugnayn saas uu uga jeedaa waqtiga dhacay halka ku joodo wallahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan ku jiray baabki ku saabsanaa baabu bayani ma jaa baabu bayani shay min anwaac as-sihr baabkaas in joognay alqalat bayna an-nas wa arahda badana dadka loo kala sheegsheego kasratul qawl bu ku fasiraya sidoo sharaxbati al-mamay marka sharaxaan baabka soo maray مسائل شيء نتشوقني في مسائل بابك وحكوتنا مسلوين الأولى تكواد أن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت أن العيافة شمبرها إلا الدولية أو الأريو أو يعني مركا باسيسي درادي لوريو يو الطرقة حريق ما هذولك الحريقة أيه يو الطيارة باسيسي من الجبت وحيكم تاي سحركا مركا حديث كوي نبي صوش يقولون حديث كضعف قصوية هاي وضعيف هاي لكن أشياء دني وأشياء ممنوعة بنانين أحران هذي باسيسي قطها هاي باب بين لذا هاي باسيسي وينو إيمان دونا waxyaalaha kahanada iyo ku saabsan yaani falka iyo ashyaada ku saabsanna yadana waa inoo iman doonta baabka soo socda ayaa ka hadlaaya asaniyatu mas'alada labaad tafsiirul ciyaafati wat tarqi tafsiirka ay leedahay ciyaafada iyo tarqigu al ciyaafu wa sajru at tayr wa shibraha illa iryo wat tarqina wa harijimaha dhulka la xariiqo أو يعني فالين لقى فالين أي الله حريقه الثالثة مسألة صدحات أن علم النجوم نوع من السحر علم يحدقه ونوع سحر ككمدا الرابعة مسألة أفراد العقد مع النفس من ذلك كنت مها وحلا قنت مع النفس ده مع النفس تفتانك وحلا قنت فانا للقبه من ذلك تاسنا يكمد تهاي أو يدنا السحر تهاي يدنا أي سحر تهاي دي وحلا قنطاء وحلا قو أخرية وحلا قو طفاء يعني وحين نقان يسمان نوع سحرة خاصة دي وحلا قو أخرية يعني أن لقرني الخامسة تشناد أن النميمة من ذلك يعني درادراله إنه كاكم بدي هاي ويساقنا سحر كاكم بدي هاي بمعنى شبه كله يهاي باللوتشي دا يشبهه سحر كا يعني درادراله وشبهه يعني فلا لو يشبهها يعني فلك أي يشبهها روح السميان فلا لو يشبهها السادسة مسألة اللحاد أن من ذلك تاس إن كم تهي سحرك بعض الفصاحة فصاحة قاركو بمعنى وحويان يعني دي باطل لوغو قرقار أيو حق لوغو مركا لوغو فالح ماين أيو باطل كان لغو كل كولين ايو لغو قروح بضنايسين ايو يعني هو نوع سحر وانا مذمومة وحنتهي وحنتهي تاسي وانو صو شاقني يعني الشعر بو شاق ايا شرحكو كين ايا تقول هذا مجاج النحل تمدحه وانت شاء قلت ذاقي الزنابيري مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير أما والحق وحضرنا يسامر مربك وحل إلى ذو كلام هذا دونتين هذا عيده يا هذا دونتين هذا أمانتا أي الله بدو بكينية مربك هذا دون يسين هذا أمانتا وحضرنا يسا يعني وحوي ومربك شنو السمايسي هذا دون يسوينا عيدانا وحضرون يسا وهم قاعد حشرات قاركوضا يسوهم قاعين ووحي انت علول تقيه هذا نكسو النقضي يهدو حق هوركا صبحو ديهم قاعوية مركا وحوية مربى السيبا دون ديقيسا مدحا وذما وما جاوزت وصفهما يعني تاو حضرون يسا امانة امانة يسو يعي ادعاية يسو صفاتنا كما تقدبين قدر كيمركا وصف لها والحق قد يعتريه سوء تعبيري حقنا وحمركا كسوء درين كراه يعني السحن الله شيئا وضادتك أي أقبل وايان وضادتك مركا وحوى سفيا عن أن لو بشيق حقي تاسنا وادعي كبتان مركا على كل حال فصاحة مذموم كايلا عبينا يا وحوية وقت مركا يساقا باطل كاللوغو قرقار ايو حقنا مركي سقف المركا لقوح ما ينير باب ما جاء في الكهان ونحوهم باب حوية هاي وحكويم في الكهان كاهن ماذا قوة فالية يو نحوهم قوة لمتك كاهن وحلها متك استو غيبك وحكا الشيقاية عن طريق وحي وحبك الشيقين يعني النبي يدو كهان ماها وايو غيب كهضي وحكا الشيغان وحي بيو كهكا الشيغان عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول لكن ضدك فرسموين كاي غيبك وحكك الشيغان قار حدقية قار وحوية مركا تصبح الرقاء اما كفالية ربالك قار قرور حمركا وحوية كفالية قار فوحة كفالية قار حريتي مها دولك اي حريقيان كفالية يعني نوع الدونة بها النقدة فروحها دو مركا فال وفالنا ايو يعني فالسا فاليها فوحسدا فرايها الدقيها كل ذلك وحي سوق ذا قليان كاهن بي سوق ذا قليان اي وحا كل منا يمد ولبا غيبك طريقا شرعي هنك وحق ليش لقيان وكوا ممنوع. روى مسلم في صحيح مسلم صحيح سوح كسوري عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني هوينك النبي أما أفوينك النبي أوريه النبي قار كم إذا وكسوري يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي يكوري أن قال إن النبي يري من أتى عرافا عرافا استكى أتقى فسأله عن شيء وحويدية فصدقه وحويدية الرمية الرميستة لم تقبل له صلاة صلاة لقما أقبله 40 يوما أفرطا مع الموت وح صلاة لقما أقبله. رواية مسلم صحيحة كالسورية فصدقه كما جبتم لفظ قيد وحيه من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة يعني لفظ قاس مسلم صحيحة كالسورية لكن زيادة فصدقه وحسور إمام أحمد أي مسند كسوري كتاب كيس المسند لا يراده أي كسوري سند كذا هو صحيح على شرط مسلم سند كذا هو صحيح وأصحي وشرط مسلم بكو أصحي مرك حديث كان يوحو تلماما يا عرافة استهى إن اللوت تقين وحبا لويدين وكذلك كاهن كنا والله من ولماذا قاركود وحي لان عرافة استئي كاهن عراف ولماذا قاركود وحي لهدين كاهن عراف وبمعنى نواء استمد ولماذا قاركود نواء كالجار يلان وحي لهدين فرق اوية ردحية عراف وحكا والرما وحد عي كاهن كنا وحكا والرما وحا ولدحي عراف كنا وحكا والرما وحد عي سيدا وحوية بادي بماشي تبتو سيدا وحوية مركا سحر كماشا لغو آصي سيدا مركا إنو يمن دونتا وشيخ وكسور راري دورا بغوي إنو مركا عبيري ولما قاركو التاسي وكالا قاريين مركا عراف وحي دادين يتعرف الأمور بمقدماتها أمورها وحقوع قون صدايا وكوكرتا وردع يضع مقدماتها كهور رأي فضيبنا وحكور رما وحدعي. وعن أبي هريرة أبي هريرة وحلق السورية عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة النبي كورية قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا كي كاهن اتقى فصدقه الرميست بما يقول وحكاهن كاسكو يلاهدو فقد كفر وكقالوبي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كي نبي محمد صلى الله عليه وسلم لقصه الرغي وكقالوبي يعني النبي محمد كي لقصه الرجل قصه الدجيي وكقالوا رجل رواه أبو داود أبو داود بالسوري وانا حديث صحيحة علماء القاركود نواة صحيحيان رواح إلى هذين حديث كاني وصحيح الإسناد سنة كيس وصحيح مركا جماعات كم إذا علماء أي الصحيح شيخ البنا وكم إذا علماء الصحيح سيد وللأربعة أفرت السنك وحوصي نادي والحاكم حاكم وقال وحول صحيح على شرطهما شرط البخاري مسلم وحديثك صحيح كي هاي وحاكم يري عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى النبي كوريني إنه النبي يري صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا كي مركا أتقى عرافي استأتقى أو كاهنا أما متفاليا أتغى وغيب كدسك وحكا الشيء يكم إذا فصدقه رميستا بما يقول وحكو يلاهده رميستا فقد كفر وكقالوا بما أنزل كي لقصه الدكشيه على محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد لقصه الرغي كي نبي محمد لقصه الرغي وكقالوا حديث كان علماء بدل ما صحيحيي وحكم إلى حاكم على شرط الشيخين بقول صحيحيي وحكم إلى الذهبي صحيح الإسناد من ملك لو قلت صريحيي خلق اللفتي سنة وكرها عي ابنك حاكم وحكم إلى عراقي ويسوقنا وحاو إلى صحيح الباني وحاو إلى مركو هذا الك حاكم ذهبي السؤال نقليي وهو كما قال وسيلة إلى هذين لكن حديثك وحوي ولي أربعة تيرين تو تيريي وحورنا يا صاحب التيسير تيسير العزيز كالشيخ أمريكا الليفي وحورنا يا يعني أفرت أمريكا ما يسورين أفرت أصحاب السنن ما يسورين يا حديثك وحسوري إمام أحمد يا بيهقي يا حاكم بسوري وحنا لقى يا أبا إنه وحوي كل راعي حافظ ابن حجر العسقلاني وفتح الباري قال أنس بيي إن حديثك أفرت أصحاب السنن كي حاكم أي سوريين حانا لقى يا أبا إن حديثك وريه وتشيري أما حديثك انضمبه يعني ما السوري مركا وهم وي واسموتسيي حافظ ابن حجر العسقلاني شيخنا وكل راعي وهم كاسو مركا كقلتي مركا على كل حال صوابك واحد يا حديثك واحد سوري إمام أحمد يا حاكم يا بيهقي وانا الصحيح هو السبيان ولأبي يعلى أبي يعلى وحوصنا هذي بسند جيد سند ونأكسام وحكسه وريي عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود وحكسه وريي مثله كامد اللمدة موقوفا حال بوتشوتشي عبد الله بن مسعود يعني نسخ قاركود وحي قريا مرفوعا لكن صدى الصواب كنسخيث قاركودنا أي قريا وموقوفا نسخذ وليد بن عبد الرحمن آل فريان ساسا قصقا وكذلك نسخذ أحمد محمد شاكر ساسا قصقا وكذلك التيسير العزيز وكتابك أصل وأنا ساسا قصقا ومتني أو قريا وأنا صدى الصواب ويا أبو يعلي غير كيب حديثك ابن مسعود وحيث سوريين صدى موقوفا وعن عمران بن حسين عمران ابن حسين وحلق السوري مرفوعا حال النبي صلى الله عليه وسلم لوكر يالي ليس منا إنه نبي قول صلى الله عليه وسلم ليس منا نقمم لها من تطير كي وحبا سيستا أو تطير له أما وحلوبا سيستا نقمم لها أو تكهن أما يسوي كاهن ما سمي فالية أو تكهن له أما يسوي كاهن ما لو سمي له فالية نقمم لها أو سحر أما يسقوا سحرا أو سحر له أما سحر يسقى اللو سمايي بمعنى وحوي سحر يسقى اللو سمايي نقم مدها سحر اللو سمايين وحلو تشيدا إنو إلا هذا مركي يسقى عدة سندوني إن هذه السحر تأي السحر وهذا سحر كيسد الله سمايي ومن أتى كاهنا كوكستو أتقى كاهن متفالية وفصدقه الرميستا بما يقول وحكاين كاسكو إلى هذا الرميستا فقد كفر وكقالوا بي بما أي بالذي كي أنزل لسودتي على محمد صلى الله عليه وسلم محمد لقو سورغي كي محمد لقو سورغي لقو سودتي وكقالوا بي راه البزار وحسوري بزار بإسناد جيد وحكو سوري سند وناكسن بكو سوري سند وناكسن أي كو سوري وحان الساس أطي المامين سنة كاسي جيد يا هاي الشيخة كهر يعني منذري أو يريد إسناد جيد بكل سوريي أو سنة كي سوا كل جيد لما حكمين شيخ البانا وحول وصحيح لغيري وجيسكو مكا وحول الشواهد دولي هاي الدراد ديد بصحيح كياي ورواه الطبراني والطبراني والسوري في الأوسط معجم الأوسط بخسوري حديث كاس بإسناد حسن سند ونكسن من حديث ابن عباس حديث ابن عباس يدو كم ديهاي دون قوله أن انت الضنب اللصعن ومن أتى إلى آخره ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم انت أسلم السعود تبه بحديث كاس ابن عباس لكن انت هرئ أي سوري مركا الله بدأ قدر من ولي بالشواهد بإليهين روايضا مركا الطبراني أوسف كسوريي شاهد وحيطهي يعني قدر كهري حديث كعمران بن حسين قدر كدنبنا حديث كلا إن الصمر ريبا شاهدوا مالك حديث كو طرق ذا سولية هاي ساساود وصحيح لغيري لكن هل كان الشيخ ولي بإسناد حسن وحاو الشيخ كل راعي من ديري بصلاة عبري وحصلا كل راعي من ديري بايري حديث كابن عباس إسناده حسن سنة كيسا وناكسن سلاسي ذابو عبري لكن صوابك واحد تاي حديث كسنة كيسونا الحسن هين وهي وحا كترة زمعة ابن صالح وضعيفة يا سلمة ابن وهرام لبدا نبا قصغا مركا وحوية سنة حسن معه وضعيف لكن وضعف منجبرة وكبن كرا مركا سلاس آودد عن إسناد حسن نظر باقصغا لكن وحو شاهدوا يها يقوين يا أما وح أتريا حديث كعمران بن حسين قدر كوري قال البغوي شيخ البغوي لا يلهذا الشافعي قاهي وحويري وحوليه كتاب يعني لا يلهذا شرح السنة مطبوعة لحية مجلدة وحكى له ليه كتاب كلو مركا تفسيره معالم التنزيل لا يلهذا ويساقنا قيمة أي ليه وحكى له ليه كتاب فقه والتهذيب لا يلهذا ويساقنا مطبوعة شن مجلدة أي ليه العراف وحدنتي شن بقول يلحية طبر مركا هجريادو أهيد أيو بنتي مركا حسين بن مسعود بال أورنجري الفراء أي الأورنجري محيي السنة اللي قمك عابد شري اللي قل لقابد شري فغوي وحول العراف وعرافه عرافيسته الذي كيوى يدعي الشيغان أي معرفة الأمور أمورها إنو قرن أيو بمقدمات وحيالك كهرية إنو كقرن أيو وحيالها كهرئيو يستدل بها ودلي شنايو على المسروق وحي اللحظي ودلي شنايو يو مكان الضالة ماشي بادد قصو غنتهي ودلي شنايو ونحو ذلك يتاو حيالها اللهم اتكا ودلي شنايو كاساس اودد كامر كاكور رمايا بادد ماشي جرتو يوحي اللومي ماشي يالين يوحي اللحظي عدة حضي يمشي ترتو كاكا والرمايا وكاهن وعرافوي وعرافوي علماء قاركونا وحي ليهن كاهن يا عراف ويسي سوق ذا قليان وعموم يخصوص بكدقيان قارنا مترادفان بابكدقيان مركا واتشيغان هوري وحوية وإن ليلة هذا وحي دعاية واقعية تشرة هدو كور رمانا وحا ليلة هذا عراف waxa soo socda ama waxa qalbiga ku jira haduu ka waramayana waxa la yiraahdaa kaahin wakiila waxa la yiri arrafku huwa alkaahin kaahin ka laftiisa weeyaba waa la yiri awada isku mid walkaahin kaahin kuna huwa alladhi ki weeyo yukhbiru anil maghibat fil mustaqbal waxa qarsoon ee soo socda ka waramaya ayaa waxa la yiraahdaa kaahin وحصص صعدة ادعي الدونة ككوى الرماية ليلة ذا كان اي كمتهاي واحد ادعي الدونة اخبارتي غيبك يعني وحي كمتهاي مفاتيح دي غيبك ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت يعني نفنقرا ما يسوء يعني دول كيف يكون من يسعى iyo waxay bari shaqaysan doontaa kasban doontaa ma ogaa marka waxa dhici doona waxa weeye waa qayb weeyaan wal kaahin kaanku waladi ki weeye yakhbiru ka warama yaani maghibati wahyalaha qarsoon fil mustaqbali waqtiga soo socda dhici doona ku qarsoon ama hal ay ku sugan yihiin maghibat kaasi fil mustaqbali يعني وقت قصص على أي كسبين وقيل وحل يري الذي يخبر عما في الضمير فككو الرماية وحل الضمير كقصغا مستقبل ووقت قصص على مستقبلنا وقصص على التوات كأدنته وقيل وحل يري كاهنك الذي كيوي يخبر كور رمايا عما في الضمير وحا قلبك كسوا مواك كور رمايا وحا قلبك إيا الله بها كتش رهدو كور رمايا وكاهن. وقال أبو العباس ابن تيمية ابن تيمية وحويري العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. وحويري العراف عرافك اسم ومقع للكاهن كاهن كأصبنا هذي فاليها والمنجم يحدقيها والرمال كقرور حكى فالينا ونحوهم يكوى لم يتكاهن. وممن يتكلم كم إذا كوى كهغلايا في معرفة الأمور قرشد أمورها لقرنايا بهذه الطرق ودوين كالاقو قرنايا مركز إذا وكو فالينا يا فرق مكال لها فاليا بهدو يهي كاهن ويهي أما هكو فاليو ربل هكفاليو تصبح أما قرور هكفاليو أما وحوي مركا حريقة هكفاليو أما حدقها وحكاء الدرسة هكفاليو أما فوح هكفاليو يعني سدو الدونب هكفاليو هدوب فاليو كاهين وي يعني إن لو تقو وحلوي الديانة يدول الدون يأي وحلقة فائدة يستو مبنانا haddii markaa qofka aad garan weydo inuu kaahin yahay in kale baa jirribisa jirribaysa wadu weydiin kartaa awaya nabiga sallallahu alayhi wasallam ibn sayyad markii loo sheegay inuu yahuudi ah oo yar caruur ah ayaa wax laga sheegsheegay inuu wax sheegsheego markaas uu nabiga sallallahu alayhi wasallam xaqiisi buu kacay وهو أركي سقو ميل بيرا يعني مركا تشيفا وقنوصا أيو أركي مركا سو النبي صلى الله عليه وسلم سو هذا الكيس أودا قيستو حقو هذا الله أيو أقبضي إنك هو يدي باوحي أركتي نبي صلى الله عليه وسلم مركا سينك أويا بي أي تليا صاف ومقعينك ابن الصياد ولها يعني محمد يعني كاسوا محمد مركا سينك آموسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم لو تركته بين حتى يكتق لهيد الدين لهيد أرنك سوى عدان لها وبمعنى وحوي حالة ديسا كالعدان لهيد نبي صلى الله عليه وسلم إنك يرابو يمي مركزوح كيري أتشهد أني رسول الله مقر إسائنا الرسول كإلهي أهي إنك يرابو يهودي قهابا إساقنا وحكو جوابي أتشهد أني رسول الله محمد وأدوك مقيرا إسائنا رسولك إلهي أهي مركا سوري نبي صلى الله عليه وسلم وحكو يري محاد أركتا مركا سوري إنك وحو يري وحن أركا عرشي بيسا ربنا أركا عرشي بيكسر رأي أيان أركا مركا سوري نبي صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس على ما عرشي إلهي يعني ما ركت إذا وحد أركتا عرشي إبليس أو بيصارم بدركتا يعني عرشي إبليس أو بيصارم بدركتا يكي إلهي ما ركتي مركز النبي صلى الله عليه وسلم آية سورة الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين أيوك عنت مدكو قبطي مركز المحاك عنت كتشرا مركز سائنا كيوحا ويري هو الدخ وحا كتشرا مركز إساقا يعني دخ با كتشرا بولي دخنا وحوي ولغة في الدخان بي علماء ذو الهدين يعني قيق با كتشرا آيات دا وحا كتشرا ترتا الدخان إريقا أه مركا دخنا ولغة في الدخان بي علماء ذو الهدين مركا آيات دي وودا الشيغي كرواية كلمة كمدا أي وحا معنى الشيغي مركا سوى النبي صلى الله عليه وسلم وحاولي إخصى فلن تعدو قدرك يعني وحو دونا يا النبي صلى الله عليه وسلم قعانتا واحد كتشرا مركو ويدينا ياي إنو هو صدون إن كان إنا نكير لشيغة يا مكاهن با أو حوايا واروح مركا شياطين تقوى غنطا مثل أها مركا سوى النبي وحكولي صلى الله عليه وسلم اخصى فلن تعدو قدرك هو قبوكو يري قدر كاقا دافي ما يسيب بمعنى كاهن با تهي كاهن كان كلمة الله صادف والشياطين تصادف تيقول لك انت يا أشيكتا يعني وحين تاكبضا مركا أرنكي سماها مركا حديث كاس waxaa laga dalishanaya qofku wax kale iska daaya gacanta waxa ku jira hadduu ka warramo iyo jeebka waxa ku jira inuu kaahin yahay yaani xadiiska taasa laga qaadanaya waxa gacanta ku jira ama jeebka ku jira hadduu ka warramo yaani inuu ruuxasi kaahin yahay oo faaliye yahay oo ruux shayaatinta la shaqaysta inuu yahay ayaa xadiiska laga faa'iideysanaya wax ka badan iska dhaaf taasa laga dalishanaya alcilmiguna waa kuwa tilmaamaya haddii waxa weeye baadidii meeshay joogta iyo wixii la xaday meeshay yaaliin iyo cidda xaday iyo yacni waxa weeye markaa sixirku meeshuu ku aasan yahay iyo hadduu ruuxu ka warramo inuu curaafaysta yahay waa taa ahlucilmiguna sidaasyada u sheegeen sidaasyada ah ay u sheegeen marka waxa weeye calaa kulli xaal waxyaalaha kale ee xadiidkaasi ku tusinaya waxaa ka mid a ruuxa markaa kaahinka ama curaafaystaha ah haddii waxa wax loo weydiinaya ay tahay in la jirrabo oo la hubsado ma curaafaysta mise ma aha ma kaahinbaa mise ma aha in markaa wax la weydiin karo iyadu mustasnan ka tahay man ataa caraafan fasalahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leyla cumuumkaa laga reebaayo taasi markaa iyadu tahay mid bannaan waayo nebigaa sameeyey sala allahu calayhi wasalam marka waxaa lagu xambaarayaa xadiidkan in looga jeedo ruuxu weydiinaya inuu ka faa'iidaysto cilmi ka kororsado wakadalik waxay culimmada qaarkood yidhaahdeen hadduu lilcajzi inuu cajsi geliyo aanu waxba ogeyn inuu u caddeeyo hadduu taa uga jeedana waxa weeye waa weydiin karaa bay yidhahdeen laakiin waxa weeye inuu doonayo inuu ka faa'iidaysto oo waxa weeye uu rumaysanaayo amaba uu leeyahay marka waxa weeye hana rumaysanin hana beensanin eegun sida u dhacdo ka noocaasi waxa weeye waa kaa waciidkiiyo goodii uu ku soo arooray nebiguna tilmaamay sala allahu calayhi wasalam inaan salaada laga aqbalay mashaayikhda qaarkood ama culammada qaarkood xadiiska gaalnimada sheegaya iyo xadiiska sheegaya inaan markaa salaad laga aqbalayn afartan habeen way kulmiyeen oo waxay isugu keeneen xadiisna waxay ku xambaareen waa haddii uu rumaysto waa ku gaaloobayaa oo waa kaafir bay yidhahdeen milladu ka baxayaa haddii waxa weeye aanu rumaysanin ee uu yidhaahdo hana rumaysanin hana beensanina markaana waxa weeye salaad lagama aqbalaayo afartan habeen iyo maalmahoodoo la jira ayaan wax salaada faral iyo sunna midna laga aqbalayn bimacnaa sawaab iyo ajar aan laga siinaynin culammada qaarkood saasay ku kulmiyeen laakiin waxay markaa ictimaadeen riwaayada muslim ee odhanaysa man ataa caraafan fasalahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leyla amaa riwaayada markay isagaa imaam axmed uu soo wariyey fasadaqahu siyaadinaysa riwaayada may ictibaarin haddii la eego sanad ahaanna yacni riwaayada markay isagaa yacni imaam axmed uu soo wariyey waa riwaaya saxiixa sanadkeedu saxiixun calaa sharti muslim uu yahay saciid ibnu mansuur baana markay isagaa yacni soo wariyey waxaanu markaa uu yahay saciid ibnu mansuur yacni waa saaxibu sunane waa imaam xaafid oo siqa ah oo siqanimadiisu ay badan tahay weeye saasaa wada riwaayadiisa shuduud laguma yani xukumaayo marka waa riwaaya haabita waa tan la yidhaahdo oo kale taasi a ziyaada min athiqati maqbuula ziyaadada siqa uu siyaadiyo yacni waa maqbuulo marka waxay noqonaysaa in macnuhu markaa la yidhaahdo hadduu rumaystana afartan habeen salaad laga aqbali maayo marka sida yacni markaa culammada qaar ku kulmiyeen waxay tahay waa inay markaa yidhaahdeen kufrigaa waxaa lagu xambaarayaa haddii waxa weeye warkiisoo dhan uu rumaysto yacni waxa weeye markaa wuxuu noqonayaa inuu yacni u sugay qeybka inuu og yahay marka waa ku gaaloobayaa laakiin hadduu mas'alo mucayan ah uu yidhi waxa dhici karta masaladii lasoo dafay tani inay noqoto marka kufrin duuna kufrin bay noqonaysaa kufri akbara noqon mayso waciidkaasina waa ku sugan yahay afartan habeen iyo afartankooda maalmood wax salaada lagama aqbalaayo bacd alculamaana waa ka tawaqufeen waa iska taageen kufrigaama waxaa laga dhigayaa kufri akbar mise kufrin duuna kufrin shaarixuna macnahaas waa inoo tilmaamayaa inay ahlucilmi ee qaarkood ka tawaqufeen oo ka gaabsadeen taas yadaana waa tilmaama marka calaa kulli xaal ruuxa markaa yidhaahda cidaan allah ahayn yacni marka ayaa qeybka og oo yacni marka waxa weeye qeybkii u suga in wax kastoo dhacaya cidaan allah ahayn og tahay ee wuxuu noqonayaa kaafirun billaah mid allah ka gaaloobay ayuu noqonayaa laakiin khilaafku wuxuu soo gelayaa un mas'ala waaxida هل مسأله مركو روح الرميسته صابت الرميستين اين اهين انو ليه غيب كوغي هاي انو ليه هاي او الرميستين ليه هاي وحديعي كرتا كلمة دي لصوت فاين اي تهي سلاس يداو الرميسته تاسم با اشكال كو كتشرا مركا على كل حال دنوبتا كبائر تواوين باي سلاس او كتشرتا مركا تانا واساس صاحب التيسير وحورنا يا مذهبت امام احمد وحويا ان كاهنكا يا عرافه يستاهل لبدا بحكم كود يا هي الا توبد ويديو لا يا كا توبد كان هداي كا توبد كان لا دايو هداي كا توبد كان وايا ان لا ديلو مذهبت امام احمد واصلا تيسير عزيز كورنيا ذكره غير واحد من الاصحاب ان فربضنا اصحابت امام احمد كمدا ايا سلا سيدا شيكتي اي اورنيا واحد شرح هذا حديث وصوريي مسلم صحيح يسكو صوريي او نبي صلى الله عليه وسلم كان نبي من الانبياء يخط فمن وافق خطه فذاك وحوها نبي انبياء الهي كمدي من خط شحبوها مركا كي خط كي سخط كي نبي وافقه يعني فذاك جائز كسوء بنان طيب على قتل المامية كسوء بنان طيب مركا علماء الشراح مركا شرحيان حديث كان مسلم وحيدا هذين إنه خط إنه نتشاحنه خطت تشاحنه وحرحريقنه إنه دون إنه نغيبك وقانه إنه إنه ما بنانه لكن النبي قال سقوا بنانه دواية معجزة يواهي وحيبان وغيبك وقانه خطك ونبي قال سيتشاح تشرينا مقرنينه ساساود قاضي عياض iyo marka waxa way imaam marka nawawi iyo culama kale badan ba waxay yiraahdeen yaani marka khadku totally ba inaga inoo ma banaana inaanu xariijimo intaynu jeexno yiraahno qayb baynu ku ogaanayna mid inoo banaan ma aha waayo tariiq yaqiin ah oo hubaal ah oo khadki nabiga aynu ku garan karaa ma jirto maadaama khadki nabiga jeexi jiray iyo xariijimuhu jeexi jiray طريق يقين اه وينكو اغان كرأينا يتشيرين انك انو مبنانا نيسو اصل كنا وحيا هيد كهانو دمينا حاران تهي مركا سيداس اوادهد بغتيا نصيبنا انو اصبينا نرهنو وحديعي كرتينو خدكي انو ببادمو تنو عاسوا خمار مركا يساقفكو الدين تيسيكو خمار ايوهي مدبنان ما اهوا حاران مركا تو طالب خدكاسي انك انو مبنانا لكن لما قرنا ايو النبي قاسي كهانو سمين شرأي waayo waxa laga yaabaa markay isaga mucjiso arrinkaas uu aha yaani waxa weeye isagu qayb kana waa ku ogaan jiray sabab sharciyana looga yeelay marka mucjiso ayay isaga u ahay marka waxa weeye isagana kahaane laguma sheegayo lama af lagaadeynaayo laakiin inaga waxa riijimaa oo inu qayb ku ogaan karnaa marna ma jirto faalalka waxa kamid ah dadka qaar kood ay faaliyaan faalay yiraahdaan faalan biyaale nabiyaduna bari bay ka ahaayeen marka magacyadii nabiyada ay markay isaga soo qoraan dadka qaar kood markaasay dabadna oranayaan waxa weeye indhaha isku qabo dabadna farta halkan saar nabigi markay isaga fartiisu ugu beeganto yaani ruuxi marka waxa weeye fartiisu nabiga ku beeganto magaciisa ay oranaya nabigaas la buruu tahay ayn kana tahay sidana tahay waxyaalaha noocaas oo abaatiil shariicadana kuma banaana waa wax muharrama oo aan shariicada ku banaanayn yaani saas yada weey dadka qaar waxay sameeyaan inay kitaabka markay isaga yacni ay ka xoga ay ka faashadaan ay yiraahdaan bal hadda markay isaga wax ay la kulmaayaa quraanka marka kala bixinaya bal hadda aayada ay soo baxdaan eegaya dadka markaas oo sidaa oranaya dadka markaas oo aayad heblaaya ay soo baxday yacni tan noocaasna waa muharram iyada lafteedu ma banaana nin marka waxa weeye boqoradii hore ee muslimiinta kamida oo xumaato badnaa oo aada u fisqi badnaa ayaa markay isaga loran jiray Waliid ibn Yaziid ayaa waxa la yidhi taas buu sameeyay oo maalin buu yidhi marka mus'afka kala bixiyay si uu uga faashado markaas waxa uu soo baxday wastaftahu wa khaaba kullu jabbarin aniid aan filayaa mar hore inaan soo sheegnay aayadaas uu soo baxday markaas uu dabada mus'afkii jeexjeexay markuu mus'afkii quraankii jeexjeexay buu wuxuu yidhi أتوعد كل جبار عنيد فها أنا جبار عنيد إذا رأيت ربك يوم الحشر إذا جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. مركا على كل حال عاقبهم بيسجن أصابت أرنك النوع عاصي مركا وحوية إن سلا الله السمايو معها وحبنان معها تذكي قاركود وحي الهدان نبي كبان أبورتان وحي الهدان نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أيا وحوية نين أصحابتي سكمي لبو حكويري فلها ترد مالك أدرد بشرتي مركا سود بدنا فالك الرغي بيلادين markuu rogay ayuu wax sheegay markaas aad dabadna siduu sheegay markii dambe u dhacday markay sidii u dhacday buu nabigu yiri bay ilaahdeen laa faal hana rumaysan in hana been sanin warkaasi waa been abuur rasuulka sallallahu alayhi wasallam lagu been abuuranaayo waa been abuur rasuulka lagu been abuuranaayo sallallahu alayhi wasallam in la sheego iyadoo la cadeynayo been abuur inay tahay mooyaan si kale uma banaana waa ruux sheega xadiis nabiga lagu been abuuranaayo isagaan cadeynaynin inay been abuur tahay wuxuu la mid yahay kii been abuurka sameeyay isaguna la mid yahay nabigu wuxuu rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam man kadaba calayya mutacammidan falyatabawwa maqcadahu min annaar ka igu been abuurta isagoo markaa u bareeraaya yacni markaa ha u diyaar garooba meeshuu naarta ka degaayo sidaasuu rasuulku yihi sallallaahu calayhi wasallam فعكر حديث كرو صحيحة ويري يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحاولي من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين يعني وحاولي روح أمرك إسلا يعني إقشى حديث حديث كاسو اللوك سوية إنو بيني هاي علماء أي تقام إنو بيني هاي أنا إقشى بين واسية لبدا بين واس ومت كاملا كاذبين يا يعني مركا كاذبين لبدا مد والبا ولا ضبطي مركا على كل حال وركا سوى بين أبور أرنايا رسولك صلى الله عليه وسلم يرفال هنا الرمي سنين هنا بين سنين يعني وور بين أبورة أن وحبك تشريوي يعني النبي قولي ما أرن فال رقا ما نأرن وحوي مركا هذا الكا هنا الرمي سن هنا بين سن الصحابة سنة مدفالية كمان بدأهين يعني رسولك روح الشيخ صلى الله عليه وسلم كأتقر رميسته أيابا كقالوا بي نبي محمد يعني وحيه يدينتي لغو سرقو كقالوا بي مركا وحوية سدو أوران كرا يعني وحوية أما أغسق كرا صحابتي سعيد كمدين الفالسو حتى كوي مركا يقال لها الفالين تشري مركا يسو إسلامي فالكي فراي كقادين وحكمدها مركا يقال لها يعني يسو إسلامي رقي فالين تشري أبو برسة الأسلمي باكمدها markuu soo islaamay faalkii markii uu ka dhaqaajiyay dib dambe shaqo ugu ma darsan marka waxa weeye yaani warkaasina sidaas iyada ah ayuu marka been abuur u yahay nabiga lagu been abuuranayo faaliyana dajiyay oo ku been abuurtay si uu farsamadiisa iyo meheradiisa shaqo ugu helo ayuu sidaas iyada marka u sameeyay wallahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.